الرحيم أن قتل الله اليهود هذا القرآن بأهم ثاني كتب على زاد مسلم والنصارى معنى في مسلم قتل الله اليهود والنصارى هكذا فرق قاتل والصحيحين من الطريق الآخر لعن الله اليهود والنصارى وفي اللعن هذا القرآن بأهم ثاني هذا يدل على تحريم هذا المساج على القبور لأن هذا من عمل اليهود والنصارى من غلاة انبيائهم وغلاة صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله نعم عمله الغلو حتى عبدوهم من دون الله في حديث عائشة الآخر الله الشيخ أيضا إن أم حبيبة وأم سلمة الله تعالى عنهما هما من أمهات المؤمنين فكان سائل النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك لما كفيهم الرجل الصالح ولو على قبلهم السنن وصوروا في تلك الصور اولئك شرفا عند الله هي من عمل اليهود من عمل النصارى كاليهود بناء على قبور اي يساج عليها وتصور فيها وتعبد وتعظم قال اولئك شرفا عند الله عز وجل فيبين لنا ان عباد غير الله المستبدلين غياب الكوسى والخط يريدون ان يساج على قبور فتعبد لله فإن بناء عليها من وسائل عبادتها فاليهود النصارى اشتهروا بذلك ثم تبعهم ولاة هذه الأمة ولاة هذه الأمة وسبحان هذه الأمة تبعوا اليهود النصارى بهذا البلاء بهذا الشرك وبهذه البدعة وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سلم كان قبلهم هذا قد بقد حتى لا دخلوا جهة ربهم لتخاطبهم فتابعوهم إلا ما عصم ربهم إنه رسالة القبور ما فيه وجان كبيرة يصر كتاب وقاط وغير هذا وجان لا تحصى وضيو لا تحصى وقام فيها رسالة القبور وتعظم القبور وتبكى وتطيب ويطاف بها وتدعم من الله كما يطاف تحت كما تقول كجل في مصر من ذلك كامل في العراق غير ذلك الحافظ الحافظ نفس الذي نهى عنه يتكلم وذكر عن اليهود النصارى فعلت هذه الأمة فعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقييد الأعداء إلا من هداه الله منها سليم من عند المسلمين وكان ينجي نصيبه من ذلك أن هنا ينجي الحجاج نصيبه من ذلك إن كان على قبل زيد سنية بن الخطاب بن جبيلة حدث على الشيخ محمد رحمه الله عليه دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه من أساس ولاية هذا الشرك هذه الجنايات على القبور وقلوبها رحمة الله عليه رضي الله عنه الله خيرا وناصره وساعده على هذا الخير العظيم وكان في المعلات جناية كثيرة على القبور كما في بقية في المدينة كذلك وفيما سجل من الأنصار الأخرى هدمت بعد الأولين ثم هدمت في عهد الملك عبد العزيز لما تولى مكة وزينة الحمد لله ولا يزال الناس يدخلون الى هذا الشر الغلاة من الغلاة والجهال ويريدون ان تعود الحال كما كان في الانصار بجهلهم وضلالهم وقلوبهم وما وقع في قلوبهم من الشر والغلو في الصالحين الا في بصيره بما كان عليه النبي واصحابه عليه الصلاه والسلام الحاصل ان هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في قبور وسنته ان لا يبنى عليها ولا يولى فيها ولا يوضع عليها المساجد في حديث مسلم عن جابر لا ياتي ورفضوا نهى عن تجد القبور وقعد عليها والبناء عليها سد لذراع الشرك واخبرني ان هؤلاء زائرين هم شر الخلق لانهم ذروا الناس للشرك تدعوه اليه بافعالهم لا حول ولا قوه الا بالله والحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الذي بعث خيلا الى نجد فجاءت رجل وثمامة بأثانة معروف حنفي حتى دخل حنيفة في باره فربطوه بثالث شهر المسجد وقع عليه وكان بعث خيلا خذه هذا خرج إلى العمرة عن خلوص وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بثالث شهر المسجد ولم يزل مربوطا حتى أمر بالنبي إطلاقه وكان رجلا عظيما لو شأن في بني حنيفة من إساداتهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ربع فما ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما تريد إن دقوا تقوا ذا دم ذا دم عظيم أو جاهل قومه وإن تنعم تنعم على شاكر يقدر الأمور وإن تريد المال فكان زعفا إن دقوا ما تريد فعطى على قبل البدع ثم ترك ومر عليه يوم الثاني فقال مثل قوله رد عليه إمام المسلمين على قوله ثم قلت يوم الثالث رد عليه رمادة إذا ما قال فأمر بإطلاق توصل فيه الخير وأنه شاكر إذا أنعم عليه صدق فيه دراسة وأنه به من يتكلم فلما أطلق وجه إلى بيت هناك ونحن هناك اتصل فيه جاء فيه بجاك العقل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدعوا دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وحلف أنه لا يذهب إلى مكة حبة حنطة من الإمام إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني أخرجت العمرة في خيل فأنا من العمرة فأمر النبي أن يتم عمرته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن هذا الشاهد لجواز الرباط في المسجد لا بأس يربط الكافر في المسجد يرى المسلمين يرى أعمالهم ويسمع أخبارهم وقراءاتهم وعلومهم ويشاهدهم إذا صلوا ويستفيد من هذا ربما رفع قلبه ودخل فيه الإسلام. وهذا الذي يريد وقع في الجماعة وهذا يدل على جواز دخول المسلم في المدينة أو أطلال على المدينة لم يكن بركات طائفة ومسلمون ولا ورد النصارى من النجران وهم نصارى يدل على أن المدينة في هذا ليست حكمها لمكة لمكة فلا لا يرون المسلم على المسلم أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك موجود أو في مصلحة مهمة لأخذها غيره ونحو ذلك. وفي جواز الربا في المساجد من قال بأركان المسجد مصلحة يسمع الذكر يسمع الوعظ يسمع الدعوة يقام عليه دعوة الحاكم في المسجد يستحلف لحضرة شاهدة لأسباب شرعية لا بأس إذا دخل هذا المسجد هو أشرف المساجد وأعظمها بعد نهي الحرام إذا جاز دخوله جاهل في مساجد أخرى من باب أولى ما عدا نهي الحرام. والله تعالى على المسجد وفيه أيضا من الفوائد جواز العفو هذا العسير على الهدى لا يروح النبي ولي الامر خير وظل فيه الخير ماذا يطلق بغير الهدى فان اذا اطلق ثمامه قال ما عليه من دون الهدى لما ظل فيه الخير يروح النبي انه يسلب وسوف يؤثر فيه اطلاق من الوعظ عليه الصلاه والسلام. نعم قصد من مكه والمدينه في دخول المشركين قصد من مكه والمدينه هذا من على هذه الجنود من فضل الحرام يعني مكة لا ما يجوز ولا المرور طبعا المدينة حتى قالوا لو جاء وقت من المسلمين لأن الإمام وهو مكة يخرج إلى الإمام أو يخرج إلى يخرج الخبر المدينة هي تنسى بدون إيقاع لا لا أتوقع عن ذلك يعني بدون إيقاع لا يقول كلها لا لا يقع بس لكن حاجة صاير بلاد العرب نعم نعم طيب كبير وأشعارات ولو تقاربت من الطيب جيدا لا يعني على حسب الحاجة ما ينبغي التقارب اللي يكون مضارة تكليف من الدنيا تكليف منه على حسب الحاجة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم عمر هي الولاية في كتب عمر مر على حسان كتاب الغالي وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد المسجد ويقول بعض اشعاره المسجد ولحظ الى عمر ويمثل عليه لا أنت إليه الله بهذا المنزل هذا المنزل معروف فقال حسان عند ذلك أن كنت مرشد وفيه مفاجأة من الحرمين في المسجد وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه هذا فيه دلالة على جواز مشاهد الشعر الذي لا جر فيه في المسجد الأشعار التي في الحجاء المسجدين هي دعوة إلى الله وفيه الناس إلى الخير وهنا يقول ذلك انه خير واحسان وفي قوه عمر يسمع الخير ان له ارضاه فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولم يقل له شيئا لهذا وقوف عند الدليل وعلى الله في الله والبيرة من الله وقوة صاحب الحق صاحب الحق قوي وقال عمر على أحسان دعوة قال في الجاهش قتل في الأشيب وأمك وأمك وأمك مع أن عمر وعمر معروف قوة الصلابة وهيبة هذا صاحب الحق أقوى في هذا قول حسان أيضا أظهر الحق أظهر الحق وبينه ولم يخش في هذا عمر ثم أتى ذلك أظهر وبين وحفظ الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي أهل العلم يبلغوا عن الله شرعه وأن يصدعوا بالحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم لأن الناس إذا تركوا أظهر الحق ترك الحق وذهب ثم في أهله فلابد من إظهار الحق حتى يقف له دين عن دين حتى يعلمه الناس فلا يمد الحق من موت أهله لهذا خدع حسن بذلك وقد بين أنه أنشد الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاة والسلام المسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم المشركين وأن نفسي بيدي أنه لا أشد عليه من وقع النفس وكان يقول أيضا اللهم أيده روح القدس من إبراهيم فإن الشعر له أثر عظيم في فريد الحق وتشريعه وفي تثبيت الباطل واهله بطبعه تثبيت لونه ولا سيما اذا كان شعرا قويا يتضمن بيان ادله الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هو عليه من الخير واضرار الكفر والعواقب الوخيمه له ومن عاصم فإن أثره عظيم في النفوس أكثر من أثره النذر عند عامة الناس الذين لهم بصروا في شعر معنى الله. الحديث الثالث الثاني حديث أبي هريرة أيضا قال كذلك في إكرام المساجد أحدهما يقول صلى الله عليه وسلم في مصالح المسجد لا يجد يطلب أشهده يجده طلبه وأنشد الشعر في الرباعي قال الشعر وشدت الضالة وطالب وشدت الشيء طلبة فليقل لا ردها الله عليه وإن المساعدة لدونها لهذا هذا من باب التعزيز ثم تسأل وأتى بأول لا يناسب أن يتأدب مع المساجد ولا يسأل ولا يتوقع هذا الأمر يوقف بأن قال لا ردها الله عليه هذا فيه أن الإنسان قد يعاقب يعزر بنفس الدعاء هذه أنواع التعزيز بالضرب والتعزيز بالسجن التعزيز بالكلام الشديد والتوبيخ والتعزيز بالحجر عدم الرد وعدم الكلام والتعزيز بالدعاء والدعاء منها هذا الباب الدعاء لما قال مرة أزال مرة بعيدي مرة كذا في المسجد قال لا لا رد الله فإن المسائل لم تكن لهذا لو قلنا لمثل الطوال ان بنيت لعباده الله وطاعه الله اذا دعت الحاجه الى هذا يقف خارج المسجد ويقول من ضاع كذا وراء كذا كذلك فاذا رايتم يبيع وانت على نفسك يقول يا ربح الله تجارته من هذا الباب لان المساله لو قلنا للبيع والشراء بنيت لصلاته وكثير علم العلم الذين تحولوا في الاسلام انا متصور اسلم لا لا من علمنا لا إن كان بعض الناس يشد في هذا لكن ولا هم حرجا إذا لم يكن الكلام قوي الكلام فهو الكلام فهنا بس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء مرض دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر البقر خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحثهم على الصلاة وصدق بهمه ناره وجهه وشير الى لما عنده شيء كثير فاعطاه هؤلاء الفقراء هذا نوع من السؤال حتى مع السؤال حتى مع المناشات هؤلاء الفقراء وجاء في السنه غير هذا ما يدل على الجواز ونبين حاله حاله الحديث الرابع حديث عائشه الله عنها حديث من هذه الحجاب يقال لا تفعل حب الثاني ولا تفعل بها ولو كان ضعيفا لكن معناه يشد له الأدلة الأخرى لأن الله الحدود تكفي إلى كل مس إلى ضرب أو وضعت يده أو تصنف النفس أو يحصل ترويض من سائل الدماء والأموال أو ما أشبه ذلك من هذا كنا كما تقولون في المساجد تنزيها الهوى ومملها وأشياء كلها عما قد يقع ويقام عليه الحد ويستفاد منه وهكذا ما أشبه ذلك من يخشى منه في المساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة من الأقوال والنجاسات والدماء ونحو ذلك. عن الخامس حديث عائشة في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فإنه أصيب يوم الخندق في أبحاث اندمل على الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريظة على حكمه لما حاصرهم طلب غيرها حكم سعد بن معاذ خليفهم حضر عقب فيهم ثم بعدما انتهى الحكم انتقض على الجرح صلى الذي دمى ليعله من المسجد ليعوده من قريب خيمه هل يدل على جواز كان خيام المسجد المصلحة العامة أو حاجة الفقير ثم اتخذ خيمة المرأة التي أسلمت لعل خيمة المسجد وكما اتخذ خيمة في أوقات الاعتكاف هذا لا بأس أن يكون المسجد صيام مستكن من الحاجة أو من الاعتكاف شرط لا يضر الجماعة يصلي المسجد في ساعة من صحاباته ويكون خيمة الصيام يكون الرجل لا شأن يحتاج يعوده الناس من قريب وأن لا يقع على الناس إلى مكان بعيد وقد نصح تقوى يكون المسجد أو لأنه لا سكن له ولا خير المسجد حتى يصل سكن أو لأسباب أخرى من ذلك الله سبحانه وتعالى لكن مع مراعاة الصيانة إذا كانت الضالة نعم إذا كانت الضالة مثلا ضايع مثلا الذي باع منه يكون في المسجد فأنشد في المسجد في مكان الذي باع فيه ظاهر حديث العموم المسجد وكفان المسجد وإذا على الأساس فلا يجوز هذا ظاهر حديث الإسلام نعم هذا الحديث يدل على أن ورد نظر النساء جملة إلى جملة الرجال لا حرج فيه كما ينظرنا إلى الرجال في الأسواق والمساجد وأن هذا لا يخالف قوله تعالى وقول الله يقول الآخرين النظر العام للماحين المصلين للاعبين لا يضر لأنه في الغالب لا يكون مع الشهوة كما يقول له معرفة الطريق أو التعرف على الشخص أو معرفة ما يفعل مع غيره وإنما محذور إذا كان لشهوة أو كان أو شيء يفضي إلى ذلك أما النظر العام لا يتفق على شيء فلا حرج فيه كما قدر الله بطريقها من أمامها من الرجال ومن جانب إلى جانب طريق إلى طريق وكما تنظر إلى من أمامها من المصلين أمامها اللاعبين كل ذلك لا حرج فيه ولهذا رأت عائشة تنظر من الحبشة من بنيات كثير من النبي صلى الله عليه وسلم ويشكر وخبر تنظر إليه حتى ملت وتعبت وذهبت والحبشة طائفة قدموا من الحبشة ولعله كانوا مع من قدم مع جعفر الله أو قبله أو بعده قلت لهم طرق في الرجل يعني في في في في هذا الوقوع في استخدام الطعام كان هذا نوع من كان هذا العمل نوع من أنواع تدرب على السلاح وحمل السلاح كيفية رمي الطبيعة في الأعداء بالحركة ونحوها. وهو يلعبون بالطرق ويلعبون بالحراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذنه بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابة لما أن عمر قال دعهم دعنا ما يهود أن في من الوسعة. هذا العيب الذي يتعلق يضرب على السلاح حمل السلاح وكيف يرمى به الأعداء وكيف يتناوله شخص من الآخر بسرعة لا غير ذلك وكله داخل في مقام إعداد القوة الله يقولهم خاتم القوة. هذا من هذا الباب ومن كان ينظر إليهم في هذه الحال النساء ولا حرج عليه في ذلك لأنه نظر عام لا يترتب عليه محذور. الحديث الثاني حديث عائشة وعنها في قصة الوليدة الوليد سوداء تعال مسلمة كان قومها أخذوا عنهم بعض الأذى سادسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة فغاب خيمة المسجد جباء المسجد وكانت تأتي إلى عائشة تحدث عندها بعد ما جرى لها وكانت تقول ويوم المشاحم تعجب ربنا ألا إنه من نارة لنجاني في هذا البيت. سألت عائشة عن ذلك فأخبرتها أن كان المشاحم جمع فيها شاف فيها أحمر فقتلوا حجاب نافهم وجاءت الحدية فسقطته أحسبه لحمة ثم قتلوا مكان آخر اتهموها به فتشوها ولم يجدوا عند هلاك ثم وجدوه مرقى في جهة أخرى وظهرت امرأتها وأنها ليست سارقة. الحاصل أن أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في جماع المسجد ودل على جواز مثل هذا المسجد وأن اللعب الذي يراد به يضرب على السلاح ونحو المسلمين لا بأس يكون المسجد كما أنه لا بأس بغرض الخيمة أن الحاجة في المسجد وغريب حديث عادي من الإسلام ومريض الذي يراد أن يعادل المريض أو لأسباب أخرى كما ضرب من الخيمة لا يسأل المعاد تقدم فلا بأس أن يسكن الإنسان في المسجد لحاجة يكون فقيرا لأنه مسكن أو لأسباب أخرى تقتضي سكنه في المسجد. وأنه في مسجد الحاجة ليلة أو نهارا وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى المصلين والقارئين وحلقات العلم المسجد ومما بين المصالح ولا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك من حلقات العلم لا بد ان يراعى هذا وهذا. ويأتيكم ان من الاجور واجوره قائد من امته اجر اتخاذ القلاع من المسجد والمسجد صار حاله عائشه ان امر ان ينظف ويطيب هذه الامور قد تترتب عليها شيء من عدم النظافه لكن لا يمنع ذلك من ايجادها لان مصلحة الراجحه مقدمه واذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزاد ولا شك ان وجود الشفاف المسجد واللعب المسجد يتعلق بالجهاد والعباد قد يترتب شيء من بعض الاذى، لكنه مغمور في جنب مصلحه كبيره، وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالازاله لكن الاذى الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث انس مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه انه يعني عليه الصلاه والسلام قال الف صائم وزير خطيئه انا فقرتها دمها. حتى الحديث انس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقدنا احدكم من خلال الصلاه ولا يفقدنا عن يمينه ولا يفقدنا قبل وجهه ولا عن يمينه ولك عن شماله تحت قدمه بصره ولغم الارض تحت قدمه. وهذا يدل على ان المراد هناك الا في مسجد لا يفقد مسجد، يعني هذا اذا كان في خارج مسجد كل يصلي في الصحراء او في بيته او ما اشبه ذلك فله يرفق عن يساره تحت قدمه فيدفنها ويزيل اذاه. اما اذا كان في المسجد لان بساطه المسجد يؤذي المصلين ومما تعلق بارجلهم وثيابهم فيمنع ولا يحصل له بخطيئه خطيئه سيئه. قال كفارته دفنها وجد شيء من هذا كفارته دفنه وليس المعنى انه يدين يفسق ويدفن لا لا يقال وهو يظاهر ويكفر ويهرى حرم سيئة ليس له يظاهر وليس له يحرم حرم الله محن الله لكن إذا وقع كفر هكذا هنا ليس له يصف في المسجد ولكن لو وقع شيء من ذلك فإنه يدفنه إذا كان فيه إطراف وأنكر دفنه حتى لا تؤذي أحدا هذه لا يؤذي أحد هذا المصاب وإلا فوجب أن ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم النخاع من جدار المسجد فإذا كان من النشاط المسجد أو النخاع لا يمكن دخلها ولو دخلت العادة نقلت وجب أن تنقل وأن تزال حتى لا يبقى لها أثر في المسجد حرصا على نظافته وصلاته. وفي لفظ آخر كما تقدم قال أن يقول هكذا وأخذ الله ثوبه واتصل فيه ولما قال الله إلى بعض يعني إما يسرع يساره أبدا أو يفصل ثوبه ويطاع برداء ويرد بعضه على بعض بالتكشيف. الحديث الرابع حديث أنس قال أيضا يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس والمساجد وهي حتى يتفاخروا أيهم أحسن مسجدا وأحسن بناء وأحسن تزويقا خروجا ونحو ذلك. هذا من تغير الأحوال وقناة الجهل وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. كان المقاصد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبرد الشمس ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون. كان المسجد يصلى عليها من وراء النخل أقصد الصلاة. ثم لما قال ما عاده غيره الحجاب وملاه بلان حسنا من حجاب منفوجة صدقه سقطه بالساج وأنكر هذا بعض الصحابة عليه فقال إنكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم ولا بد أن يحسن بيت الله عز وجل يعني بهذا المعنى. وقال أيضا مثل مثل الصحابون من مال الله يسلم بنى الله له مثله الجنة فأراد أن يحسن على بنا ويزين على بنا باجتهاد الله لما يتغير ويحسن فدل على أن الناس سوف يقع منهم على اتباعه في المساجد كما وقع من يهود النصارى اتباعه التشييد والصحراء كما يجعل العباس ان شاء الله. وعمل العباد مع الصحابه يجعل جواز تحت المسجد بسياره منبوذه نظيفه والاسباب طيبه من قصه يصل اسباب وانا لا باس بذلك وان كان هذا السبب الاول اولى وافضل لكن اذا حس ايها الناس وساكنهم واستقدروا ونفروا من البلايات القديمه وصار قبل نفسي على حاله قديمة قبل نفسه من الصلاة والإجتماع في المساجد فلا بأس يفعل ما فعل عثمان وأن يغيروا كما غير عثمان هذا وهكذا وقع تغير الناس تباهوا تباهوا غيروا المساجد وتخلوا كما يفعل المؤمنين من اليهود والنصارى ولكن إذا كان هذا على سبيل الإتقان سبيل مراعاة حال الناس وتغييره بالصلاة صاحبه قد يشعر على هذا ولا يكون من اتباعه انما الصلاة هي يفعل بمباشرة فقط ولا هو الذي يكون به الفتح لا يستطيع الله الناظرين من جهة مجانا ومن النصارى اما اذا فعله المصلحة وفعل عثمان فلا كراهة لذلك الحرج بمذهب الشرعي والمصلحة الشرعية والله يقول ذلك تغييب الناس في الصلاة يشبههم الى ان يعمروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا علاقات العلم بما فيها من النظافة وجه النظر ونحو ذلك فلما هذه المقاصد حسنة لا بأس. نعم. إذا حاضت المرأة أو يعني حاضر لا أطلق أن ابن عمر الأوطر هو عبد الله ابن زبير الأوطر هو عبد الله ابن عمر الأوطر هو عبد الله لأنهم حرف مشهورون ولهم إطلاق لأن هؤلاء هم مشهورون فلهذا إذا أطلق تطلق واحد منهم هو مراد به هو المشهور ابن زبير هو عبد الله وابن عباس هو عبد الله ابن عمر هو عبد الله ابن عمر هو عبد الله رضي الله عنه جميعا أما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشديد المسائل تشديدها تحكيمها وتجويدها تشديد وقصة يعني نصف نحو ما يزين به الوجران هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من الضرب لهذا ما أمرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولا بالضرب بل يبتلى بذلك بما أكن عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والدلوع والخشب وأشبه ذلك والمقصود هو ما يوفيه الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد في القراءة والاحتياج ونحو ذلك يكلهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشديدها تجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن لما قال ابن عباس بس يحرمونها ثم دخلت اليهود والنصارى يعني لما طال العهد غيرت الأحوال اتباع الناس المسائل كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد ايضا ومرفوع قال مشيد مزين وقال مشيد مرفوع اصل المشيد يعني مرفوع معضل ويحتمل انه بذلك ايضا المزين الشيد الحاصل ان المساجد ينبغي ان يراعى فيها عدم زخرها لا يشغل المصلين ولجعلهم ينظرون ويتاملون وهم مطلوب منهم في صلح الصلاه والاقبال عليها والاشتغال بالاجاوب من اجل الله تسبيح وتهليل ونحو ذلك لا ان يشغلوا بكتابات او نقوش او ما اشبه ذلك ما يكون في النظام من انواع التدوين هذا هو الافضل وهذا هو الذي ينبغي ان امر ان نهي ان امر الفرق بين العبارتين ومن هنا راى عثمان رضي الله عنه وارضاه انه لا حرج في ان يزين المسجد لما راى الناس زينوا بمده فغير احواله في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا حسنوا البيوت وعظموها ووسعوها فلا راى ان يغير المسجد ايضا راى ادم هو زينه وبناه بالحجاره والنبوشة وبناه وسقفه بالشاي هذا كل من باب الاجتهاد قد انكر عليه بعض الصحابه رضي الله عنهم جميعا ولكنه احتج عليهم لانهم غيروا حسنوا بيوتهم وزينوها احتج عليهم ايضا بقول صلى الله عليه وسلم وما لا يمسك بين الله له بيتا فبنى الله له مثله في الجنه قال انا احب ان يبنى لي بيت حسن جميل في الجنه الحاصل انه لا باس بتحسينها اذا كان ذلك لا يشمل الناس تحسين ما في نقوش او نقوش الحقيقه لكن ان شاء الله الناس على عثمان شيء قليل من ذلك ان الناس سحرت فيه لكن تركه افضل اذا كان في عهد النبي وعهد الصديق وعهد عمر هذا هو الافضل لكن اذا زين تزيينا لا يسحر الناس ولا يؤذيهم ولا يصدهم عن عبادتهم فلا حرج في ذلك كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه وفعل من بعده اما ان تنفش تنفيشا كثيرا ويجعل فيها من الكتابات هذا اقل الاحوال الكراهه لان قد يشغل المصلي ويشغل القاري ويشغل من جاء ليتبع ويؤلف بالنظر والتامل وليس المقصود من مسائل الحل والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال اريد ان اجعل اجور امتي ان يحصل لهم الاجور على اعمالي حتى قال في ارض المسجد حتى عرض علي في اعمالهم ما يقع من اخراج القلاء والشيء يسير الذي يقع في المسجد من حوت صغير أو تركة صغيرة أو شيء في ذلك ما يعني يعتبر غدا هو شيء حقير صغير الذي ينبغي نزع المسجد عنه كم أو كذلك فهذا يدل على أن إخراج القلاء إخراج الأذى من المسجد وتنظيفه أو هو السؤال الذي كان جميل قبل ان اغلق النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم لا صلاه لمن لم يقرا منه القران وفي مدافعه الكتاب اطلاقا عليه الرجل ابن فلان وابو حاتم محمد فلان مسلم سعيد متوفى سنة 54 ولد هو معه صغير صغير لا يدرون والضرر المعروف هذا الحسن من النظر رجل جربته هنا الهوى المسلول المتوفى سنة 85 هذا هو لا تزيد صلاة الله إلا وهي ذات الكتاب في رواية أحمد زوج الترمذي بن سلطان لعلكم تقرأوا لها خير وقلنا لها لا تفعلوا إلا ذات الكتاب فإن هنا صلاة من المسلم إلا فعلها هذه الروايات كلها تدل على وجود صلاة الباب وأنها ركن في الصلاة لا بد منها وأن الصلاة في الدنيا لا تؤذي لا تؤذي ولا تصح وهذا قال لا صلاة نصه النفي نفي الذات الحقيقة والنجاز هذا هو الأصل ويؤيد ذلك يا ابن الله فلا تجزي بل ويعيد هذا أيضا ما رواه مسلم الصحيح الذي هو رضي الله عنه في صلاته من صلى صلاة لم يقرأ بها أبياتها فهو حداد فهو حداد غير تمام احتجاج النفس احتجاج الناقة إلى أصحاب تحريرتها أصعب من هذه المرات المعنى تدل على الغلاب والصلاة باكر على المفرد ولهذا ذهب نور العلم أن ركن الصلاة الذي هو رضي الله عنه في صلاته من صلى صلاة لم يقرأ بها أبياتها فهو حداد فهو حداد غير تمام احتجاج النفس احتجاج الناقة إلى أصحاب تحريرتها أصعب من هذه المرات المعنى تدل على الغلاب والصلاة باكر على المفرد ولهذا ذهب نور العلم أن ركن الصلاة حق الإمام والمنفرد اختلفوا بغيرهما والمأموم على قولين بل على أقوال ثلاثة أحدها أن فرض عليك الإمام والمنفرد مطلقا وهذا أرجح الأقوال وأظهرها بالدليل الثاني أنها سنة في حقك وليس فرضا وهذا هو المنقول على الأكثر جماعة الصحابة رضي الله عنهم وقول الثالث أنها فرض للسنية السنية لا الجاهلية الذين على يوم يسمعها ويحتمي السنية مجرد ويحضرها ماذا قاله جماعة ابن العلم وهو أقرب من الذي قبله أقرب من الخوف في عدم وجودها مطلقا ولكن الخوف وجودها مطلقا وأرجح الأقوال الثلاثة وأوفق للدليل حديث السوري يقرأها ويقرأ معها مفسر اللغة الثانية الظهري في العصر والنور المفسر وهو جهلية يقرأها ويوسف سكة إمام القراءة السكة ولم يسكت قراءها وهو كان يقرأ في المعزل وفي هذا الباب العام الخاص إذا قوى وقوى السوري وأنصتوا آية عامة الحديث الذي قال أبا أصل الحديث العام هي صلاة الذي في الكتاب نص خاص الخاص يقضي على العام الحس الحديث الثاني عن أنس لكن اعترفها مأموم جهلا ويقضي عليه أو تقليدا من قال ابن الدنيا ونسيانا فالأظهر يصحب صلاة لأن هذا من حوضه الملواء وهو قول عن الدنيا مطلقا على المسلمين في الدنيا أو قوته من أصحابه وهو قول له في الدنيا جاهده فإذا خلق عنه جهلا ونسيانا وتقليدا لمن قال وعلى الوجود فإن صلاة مستحيلة وتابعة الإمام أما كيف عمل ذلك بغير أدلة شرعية هذا هو عن قدر من حيث لا صحة الصلاة وعدم هذه ثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وفي الصلاة الحمد لله رب العالمين الله جاءت أبو عثمان متوافق عليه قلت أنس صلى الله عليه وسلم البكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يكونون رسول المسألة في الزراعة ويبلعون بطراف الحنك يدل ذلك على أنه ليس من الفاكهة ولهذا تركت إذا كان منها لا بدأ بها وجبر بها بعدها فلما رجع القراءة في الحنك دل على أن البصرة ليست منها ولكنها مشروعة قبلها وليست من حياتها خلافا لمن زعم ذلك لا يبدو من زبون ذلك ومثل الصديق عمر في هذا كفايه استقراء السنه وانا في مستقر لم ينسخ الصحابي ذكر ابو عمر عن الرحمن الراهبين وما اشبه ذلك المراد من هذا بيان ان هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابه ولم ينسخ لان الحجه قال له يقولون به صلى الله عليه وسلم يحاج الى ان يزيد احد لكن يذكرون الصديق وابن عمر وعثمان وعليا الصحابة يذكرونهم في هذا البيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير ولم يستقر هذا مسلم في رواية لا يذكر مسلم على في أول القراءة ولا في آخرها لا يذكرونها جهرة ولعلها قوم أو أنها شاذة لأن القراءة في بعض ما يذكرونها لكن ذلك ذكر الغالب ويكفي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلم وحكم على المسلمين يحرم النفي فيها على نفي الجهل لا على نفي الوجود الوجود يقطعونها ولكن من سرعه في روايه احمد بن سيد بن زينه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ويقال ان خزيمه كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون هذا هو القول وعلى هذا يحرم النفي في المسلم لا يجهرون بسم الله ولا باخرها لا يجهرونها جهره لا انه لا يجهرونها اصلا قال جماعة من العلم من العباد القوي وجماعة الحفاظ قالوا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بالنسبة لحديث واحد لم يثبت ذلك فإنما المحفوظ عنه الثابت عنه الإصرار بها وعدم جهلها لكن جاء ذلك أمام الصحابة إذا أنهم جهروا بها ولعله للتعليم ليعلم أقاربه من الخطا وأن يصف الملك وزعم بعض الصحابة أن لآياتها فاتحة لكن الصواب أن ليست لآياتها فإنها هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان وعمر بسم الله بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا من بين الأنفال وهذا هو الأرجح أن الآية المستقلة ليست فاتحة وليس من غيرها ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور يعلم بها انتهاء السور التي قبلها ومن السور التي بعد نزولها إلا أنها بعض آية من سورة النمل يقول الله على أمره سبحانه وتعالى وإلى الله إلى آخره وثبت في حديث أبي هريرة وقد علم الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته قال إني أشبهت صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة بعده العلم على الجهل بها لكن ليس بصريح انه يحكم انه اراد يعني معظم ما لو تعلم حقوقه وجوده وغير ذلك ليس بالصريح النفوس الصريحه كلها داله على انه لا يجهل بها نعم حدث معاويه يشك المسلى والقرية لماذا يذكرون سورة المدينة نعم معاوية المسلى في مدينة الصحابة قال له إن ذا يذكرون ملك نعم المصلى بالسحابة في المدينة والحيز الذي خرجه الحاكم من مدينة المدينة قالوا لماذا تكبروا المثمنة لماذا تستطيعوا العرب المثمنة فلما سلم قالوا لماذا تكبير ولماذا ذات المثمنة فانكروا عليه من بعد السحاب هذا ثم إذا صح والغاب هذا مكان هم نقص التطبيق في قبل صوته أما المثمنة فما حنلها بعض المسلمين وقرأونا أنه لم يقال أن يتصل بأي حديث من الحديث صريحا أن الحاكم قدروا الموضوعات والدعاءات لا بد من أن يعاد الله به لا هو ليس في نعم قرأت صلاة الله أول سورة نعم ركعة السورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها ركعة وتجد أن بسم الله وصحبه نعم ورد في قراءته من آية من الله يأتي جابا لأنه الصحابة لأنه الصحابة غسلنا مجبل القراءة مجبل القراءة بعد القراءة يقول من بعد القراءة ورد من القراءة من كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. هذا كتاب الله عزيز الله صلى بالناس يوم فقرأ الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال وكذب كل مسجد كل ما جلس كل ما رفع ثم يقول بعد ما يسلم ظل إلى سجده إني لا أشبه في الصلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن التسمية تقرأ وأن القارئ يقول بعد أن يقرأ الظل يقول آمين وأن يسلم يكبر أن يكون مسجود ربه وأن هذه هو سنة عليه الصلاة والسلام. قد احتج بهذا من رأى الجهر بسم الله من رأى ونكر غير أنه قرأ بها سمعها الناس دل ذلك على أن كان ثم قال بعد غائب لا أسمع في صلاة القرآن صلى الله عليه وسلم ولا نحتج به من رأى جهر بها. قد في حديث أنس من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها وأتى الصدوق وعمر وابن عثمان يقول هذه عائشة ومسلم سأل الله تعالى توصافك الحمد لله قرأ الحمد لله وجاء بينهما أنه كان لا يجهر بها عليه الصلاة والسلام وربما جهر على الأيام مما يسمع الناس مما يسمع الناس حتى يفهموا من هو قائل الغالب عليه أنه لا يفعل ذلك لهذا قرأ أنس وأقرأ عائشة يعني قراءة الحج ليس به بالتسمية وربما هي قرأ رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمع من حوله ويعلم أنه يقرأها كما جاء في حديث أبي قتادة يعني سيطرته يسمعه الآية أحيانا سرية يعلم قراءته ويعلم ما قرأه مع الإنسان. ثم هذا عام بشكل صريح على هذا كله فأسمعه القرآن من الرسول وليس صريحا بأنه قرأ بها جهرة ليس بالصريح وإنما عما وأطلق. أن أنس صريح في المقام فلا يفك الصريح بمجمل العام. وفي حديث أبو هريرة الفوائد من الزيانة كان يؤمن بعد أن يؤمن بعد أن يؤمن الأسبوع للأمة والمؤمنين وصل الله جميعا إذا قالوا ولا الظالمين إلا في بعض الثامين وعلى السيد وهي دعاء يوم على طلب الاستجابة. فيه أن السنة يفضل أن يكون هذا الضراب أما ظهور العلم لأن هذا سنة والله نحن الوجماع إلى أنه فرض فيه النقل فرض اللبط من أن أمر بذلك فعله قال صلت ورأيته يصلي فلهذا قال مقام الغرب والأرجح فلهذا صلوا لأنه كنا فرد الغرب وكذلك من تبع بسم الله للصلاة لا من أصولها وأجزائها وليس بالجيد فالصواب الأول أن المرأة يصلي على الأوبة فرضوها وتعود أو كلها من ظلمات الصلاة تجب بجانبها على ظاهر السنة صلى الله عليه وسلم ويقول وكبر وتكبر نعم هو باسم يقول ربنا ولك الحمد هو يقول على الوجود ويدخل في هذا في التلاوة وقوة الصلاة ويدخل سجودها يكبر عند الأرض ويكبر عند الرفع لأنه في هذه الحال هو سجود الصلاة تابع للصلاة ويعمه الحمد يعمه يوم عند كل مطلوب رفع وخلاف إذا سجد قبل الصلاة التلاوة نزع العلماء في ذلك جاء بعين عمر أن يكبر عند سجود التلاوة قبل الصلاة ولم يثبت أن كان يكبر عند الرفع ولا افتقر أن يسلم ولهذا أمر بعض أهل العلم إلى أن ليس فيها إلا في واحد وكان قبل الصلاة في التلاوة والتكبير عند الرفع وهو أما عند الرفع لم يكن شيء فذهب جمهور أنه يكبر ويسلم أقلها بالصلاة فيها لها بالصلاة والأعمال لها بالصلاة والأول أفضل لا يلزم ذلك والعبادات توقفية ولا مجال للقياس فلما لم يلقى فيها التكبير من الرابع ولا السلام لم يلقى فيها من ذلك فإذا لا يشرع التكبير عند الانتقاض والسجود أما في داخل الصلاة حكمها حكم صلى الله عليه وسلم تقول عند كل خطوة وراء مروي عن عمر تكبير رفع رفع او لم يرفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع أو أو ولكنها بعض آية في سورة النمل وآية مستقلة خاصة بالسورة فيعلم بها انتهاء السورة التي قبلها ومدى السورة التي بعدها تنزل فصلا من السورة التسمية يقول أن الآية السورة انتهت سابقا وأن الوحي الذي ينزل يبدأ بسورة النمل الآية وهذه صفح بدونها سابعتها غير ما وضع عليهم والضالي هي السابعة هذا هو الأرجع منها في الحقيقة العلم أن يقال أن هو آية أيضا يقول عليه الصلاة والسلام يقال من طرف الضالي قال آمين ورفع صوته وهو أن أفضل الصوت في الجهنية في آمين أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الضالي هو أن آمين كل يوم قال آمين ورفع صوته اللهم بعض الأطفال قال أمر صوته صواب الله يجبون تحت الصوت والصلب كله يرفع صوته فلا يرفع به الله لكن آمين يقول الناس آمين أن الرابع عن عبد الله بن أبي أوبى الأسلمي رضي الله عنه أن رجل قال لرسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا ما عندي في القراءة ما أستطيع أن أحفظ فعلمني لا يكفئني عدس عن ذاتها هذا يمكنني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا يدل على أن المسبوع يجزع القراءة إذا عجز عنها قد يجزع عن الرابع ذلك الحمد لله وكبيره ربطاء ولا الحمد لله وكبيره الحميد إذا كان عنده قراءة قرأ فاتحة وإذا كان عنده قراءة قرأ على هذا الكتب وقد يبتع الإنسان يبطل الإنسان يعجز عن الذكر عن الآخر يستطيع الذكر كما جرى للذكرية لما عذب الله من هلاء جعله آية استطيع أن ينطق بالجذور فلا ينطق بالجذور ما هي من سبه الأطوة عزم ويسبه فيلك الله فلا لا سبيل من الناس فلا أطلع الله على كل جهود أي من الله قد من كلام بعض الناس العجز ليقرأ قراءة خفيفة ولكن لو يحصد الله سبحانه الله فهو الحديث تمامه قال رضي الله سبحانه لرب كذلك أعطوه اللهم الغني والحمي والغني والغني والغني ويأتي وعافي ويسألنا بالطبيعات الغني وتجعل خير الدنيا والآخرة صلى الله لا بأس يجوز أن يغنم الناس أي واحد التسبيح يجوز أن يغنم الناس جماعة أي واحد يحبك أن يعزي به يسأل الله يسمعني ذكر ذلك الله عن بعض حديث أن أبوك عن النبي عليه الصلاة والسلام موضع أن المقتادة وأن هذا من ربيع الأصلاة والأصلاة وكان يصلي منا وقرأ بالظهر العصر وكان هنا هذا المقتادة الرقيق ويسمعنا الآية أحيانا يطول فرقة الأولى يقرأ بالظهر ذات الكتاب يتوقع عليه وكذا عن سعيد بن سعيد سعد بن مالك بن سلام الهجري الانصاري رضي الله عنه قال حزنا قراءه في غروب العصر حزنا قيام غرفه الغرفه قد راى ذلك من سيده لاخرين من مثل ذلك من الليل العصر اقل قيام الظهر ومثل نصف ذلك هذا الحدان البينان سوى قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتين وأنه منع عليه الظهر بطول الظهر وفخر العصر وهذا هو السنة العظم أطول من العصر وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعض الرواة ربما دخل الظهر يذهب الجاهل البقية في حادثة ثم يتوضأ ويدق بركة الأولى ويدل أن قد يكون أكثر من أكثر أبو سعيد ويدل على أن السنة الإمام أن يناحد الناس وأن لا يعجل بل يحتفظ بركوب الصلاة وقتها وجل حق الناس وقعود الناس الصلاة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام معنى بهذه الأمور وكان يطول الظهر وذلك والله أعلم أن الناس يقعدون ربما تأخروا ربما حصل لأحد من غير معه من عجل أو حسن أو غيره وكان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر حتى يطول حق الناس وفي هذا مثلا يفعله بالعزالة والتأكيد حتى يقرأوا ويقرأوا عنك على سبيل السلام فسنة الظهر أن يطول فيه بين العينين وأن يقرأ بهما قرأ العميد من السيد بما في الحديث الصحيح الصحيح البغداد من آية قرأت البغداد من آية وما يقابلها أو زاد عليها بعض الأحيان على كل من السيد بما في هذا من صلاة الناس الصلاة وطلع حقهم ولا شيء من الأولى وكل طريقه الثاني يكفر على الشيء الأولى أقبل والثاني أقل قراءة كما فعل به عليه الصلاة والسلام وفي من الغوائل أن يقرأ يسمع من الآية بعض الأحيان يعلم من قرأ يستفيد ويتأثر من عليه الصلاة والسلام وإن كان في طاقة تكبر ولم يسمعه أقل من الزمان ولكن أسمعه الآية أنا هذا أقبل بالبلاغ والعلم الذي يقع على سبيل وسلم وفي هذا الوائد أن الحقوق لا معنى القراءة فيها الثالثة والرابعة حلوة وسعيد هناك الحلوة والثالثة يدل على أن الغالب وقد ذاتها الكتاب وما صرح أبو صفر الكتاب الذي ذكر الغالب هذا الكتاب وأصح عند سعيد وأخرج أبو سفيان أنه أن سئله نبي ويدل على أن ربما قرأ الكتابين زاد على ذاتها فلا ينافع الأساس المفتقد أن يقرأ فيه ذاتها الكتاب الكتابين الظهر العصر هناك قد يجد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الظهر يقرأ فيهما زيادة ثم بنى عن أبي سعيد قرأ فيهما حلقة النصف قد تنفع الآية من إثبات أنفسك على سيئاتها فضل عن القدر أو من الإنسان عليه الصلاة والسلام نعرف ذلك. ثم العصر أن يفتح تشكيلنا ويقول على الكتاب أن الكتاب هو مثل الجميع أن يقع في ذمة النفس ويقول العصر لأن الغموم يتأسى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام وهو العصر وانتهى من العصر على النصف في هذا الحديث فهذا النشاط هو قول وجوه في العصر الحديث في سعيد يدل على أن على النصف القراءة دل ذلك على أن ينبغي يكون الظهر أطول وظهر العصر أخف ما كان سيده على الحديث والسلام وفي الحديث عن سليمان إيضاح تفسير إقراء في صلاة الخمس على وجوه طيب والقدر عن الحديث هذا العصر الرفي كما دل على الحديث أيضا وكان العشاء قال الأحواض والمصر العشاء من صبح العصر أقرأ فيهما من العين في وساط المصر أما المغرب كان يقصد فيهما كان يقرأ مع الفاتحة في وساط المصر وهذا بعض في بعض الأحيان وليس كان يهمه هو من اليسار كان هذا في بعض الأحيان ولكن دائما قال بعض أهل العلم لما كان قراءة القصار مغرب من سنة مرضاعة بن حسن لما كان يروح النبي ثم النبي صلى الله فلم تكن سنة ليتناول مع القصار بل كانت قراءة يقرأ من قراءة الرسول وقراءة من قصاره وقراءة من قصاره المغرب لهذا الحديث بين مبحي وغنى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ المغرب الطول هناك طوال قراءة الرسول إلا ذلك على أن القصار على وصل المغرب ليس هو السنة الدائمة ورفع على من بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لا في جميع الأحيان وهكذا برده ثم غضب ومسلم يقول غضبا سمعت في آخر آياته يقرأ المغرب من الصلاة لكن ما سمعت عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن يقرأ المغرب من الصلاة وما أشبهها في وساط الوصل ويقرأ فيه من الإطوال والسحور والجاريات القمر وأشبهه ويضع ما فينا بين ذلك ويضع الاقتصار مثل الرقاها والضحى والعبيات وهي ولا يقتصر حرف واحدة بل يبقى حرف من الطوال وفرق من الأواخر وفرق من الاقتصار المعروف تنفيذ للسنة على هذا الرسول أما الهجر فلا لا يحبه هو الطوال على أمر معلوم من حيث الهجر القاتل سبب ذلك الله أعلم أن الهجر كثافات مثل طويلة وبعد أن يمنح من النوم من شاطئ وهو في حاجة إلى أن يسمع كلام الله وأن يستفيد من كلام الله في الأوقات المهنية لأن عبادة الله شرع فيها الجهر والتطبيق يستفيد الناس عن إضرابهم عن نشاطهم على رغبتهم السماع وفي هذه الحالة اجتمع لهم النشاط وراحة بعد النوم مع قصر طويلة من ركعة تكون ركعتين فقط وكونها جهرية اجتمع على ذلك وفي الدائرة العظيمة والإمام والمأمورين جميعا صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه صار صار ايه كل واحد فيه هذا الفكر ورسل الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما رضى الروايه ان يقطع صلاه الجمعه في المال في صلى في خلال ثلاثه النساء فجاءت اسمها رواية ابي هريره الشيخين من روايه ابن عباس عند مسلم من روايه مسلم الطبراني ولا انها جعلت الاخرى لان سنه ثابته ينبغي الائمه ان ياتي بها للمحافظه عليها كثير من الأئمة قد يتساهل في هذا ولا يقرأها إما طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ إلا الذين يقسمها بركتين وبعضهم يقسم ثلاثة بركتين كل هذا كلام سنة ولا يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة الحديث فريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا المرة في الثانية سأل ولا يتعود هذا أن يصبح الصحيح أو الصحيحين مسلم أو الصحيحين جميعا لأن حنيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فأطال قراءة صلى الله عليه من بقرة والنساء وذان عمران وهمر فيها تهمة إلا وقف عندها سبع ولا يتعود تعود في بعض الروايات ولا يتسمى إلا سبع هذه السنة إلا في التهجد النافلة قال يتدبر ويقرأ ويتعول عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح تأسف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولا يفرض عنه هذا في الفرائض لكن بعض الفقهاء طاوله في الفرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقد في الفرض على أن الأولى قد لا في الفرض لأن ضيق يقولون أنه لم ينقل ما نعلم فلو كان سنة لذا نقل يعني الصحابة نقلوا كل شيء الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يسلم الإمام أن يقول على المأمورين أرى وقع أن في الآية أن تقول المرأة بشأن هذا وكان يصب على المأمورين فلعل أن الحكمة من أجلها ترك من صلى ذلك أن ذاك من أسباب الطول ولهذا فعله في النوافل وفي الليل لأن هذه صلاة المحل محل طول ليس يدفعه أحد فلا سبب فيها الأكبر من يتضمن الصلاة عند الرحمة إلى آخره الأكبر نطلب كل كل إقراء لكن يكون يقف عند الرحمة إلى آخره هذا هو البحث الحديث هذا حديث ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عمه يعني تقول السلام إلى أختك وعبد الله بن عباس له أولاد يقول أظن أذن كثير غيره فمتى أطلق أولاً من عباس وعبد الله لأنه من الجوري حديثاً وأظن مات قديماً رضي الله عنه أكبر لكن مات قديماً يعني الصديق أول إحلى في عمر فالنبي بقي أول حاجة عظيماً كثيرة وتلاعبه المسلمون بعلمه وروايته وعبد الله فقال عليه إذا أطلق هو عبد الله وقد عاش إلى عنه أن يصدقوا في الحلف من كبير عمل ما يصدقين حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن نهيت ونقرأ رافعة وساجدة وأما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب له أمل وجد التنين تسليحا أمل وقلب ويستجاب له انحرجوا أن يستجاب له هذا الحديث دل على فوائد منها أنه ينهى على قراءة الركوع والسجود ويسبح على القراءة القراءة محلها قيام محلها قعود بحل في حق من يعجز عن القيام المليئ أما رجلها عن التعظيم بيس وعجل السجود عن التعظيم والتكليف والدعاء فليس من هذا قراءة قراءة احتر لها القيام الله هو الحبيب سبحانه وتعالى والقيام محل روحه القراءة وهكذا قعود أن أجزاء القيام أما الرجوع والخضوع والسجادة لله عز وجل وانكسارا بين يديه يناسبه تعظيم يناسبه تعظيمه وهو دعاءه هو الانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات جاءت الصلاة على هذا على الجوال قيام محل انتصاب محل قوة الناس يكون محل قراءة محل تدبر ومحل تعقل والإقبال على القراءة وقبل الكلام الرب عز وجل ويكون محل ذل وانكسار وهكذا سجود الناس يكون محل تعظيم وتقديس تسبيح ودعاء وراعة. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ رافعا وساجدا. ولهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرأ المصلي بالوضوء ولا تلبس بالوضوء، وانما ان يقرأ على القيام. قال فاما الركوع فعظيم في الرب، هذا يدل على السنه عظيم رب الركوع. قال يا سبحان رب العظيم انا اجل اللهم ربنا ونحمده اللهم قولي انا اجل ربنا ونحمده ربنا ونحمده ربنا ونحمده ربنا ونحمده ربنا ونحمده ربنا جاء في الحديث لان الله محمد عظيم. والدعاء جاء في مظنا دعاء قليلا مظنا اللهم ربنا ونحمده اللهم قولي جاء في الدعاء مظنا ومن التعظيم. والسجود يسعوا فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس يسعوا فيه ايضا الدعاء. الله شرع في تسبيح ربي الاعلى وتعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. ما كان تسبيح هذا الكفار بدون الانتصار ناسب ان ينبه نبه فيه على علو الله وبدون ان هذا الانتصار نبه الى العظمه ربي العظيم منزه عن كل ذل وكل انتصار وكل ضعف. هو العظيم الذي لا عظم منه وكله الذي لا اكبر منه هو العزيز الذي لا عزم سبحانه وتعالى. والسجود اشد الخضوع واشد الذل والانكسار فنسال بزياده في الحرب الاعلى سبحانه وتعالى وساره الى الاف العلو كان السجود سبحانه وتعالى. والله فوق الجميع فوق العرش هكذا يعتقد اهل السنه والجماعه كما جاءت في الايات والاحاديث. فنجمع على كل قاطبه على ان الله اصبح بالعلو فوق العرش كائن من خلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ثم قال الله نعني ربنا ومن فوق السماوات على عرش البر من خلقه هكذا قال الاوزاعي وغيره. هذا القول الاعلى وسبح ربك الاعلى جار من تقدم لعلو الله بقيته. والادله في هذا كثيره جدا لا باس من الايات الحمد لله بقيته ربنا جميعا ثم خزنا ومن قال في قوله ثم في كل مكان وفيه شرعية الدعاء ينبغي أن يبدأ من الدعاء عن السجود عن الخضوع عن الانكسار ينبغي أن يبدأ من الدعاء. وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدل على السجود على قرب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل تناسب أن يكثر فيه من الدعاء. الهدايه بالله على يعني شرعيه الدعاء في السجود وانه الاجابه ينبغي فيه لفتره الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالاخره وليس خاصا بالمأذون كما يقول بعض الناس، لا يجوز ان تدعو بغير المأذون وما يتعلق بالدعوه حاجاته، لان الرسول اطلق افاته الدعاء والتهيد بالدعاء ولم يقل فيما يتعلق بالاخره ولم يقل فيما يتعلق بالدين الأطلق. ودل ذلك على أنه يدعى في الفريضة النافلة في الدعوات التي تحتاجها الإنسان سواء تتعلق بالآخرة اللهم ارحمني وارحمني وارحم الجنة أو تتعلق بالدنيا اللهم ارزقني رزقا حلالا اللهم ارزقني دارا حسنة أو دارا واسعة زوجة صالحة وزوجة صالحة بها مصالح الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك اللهم ارزقني ذرية طيبة وما أشبه ذلك. الخاصة أنه لا بأس بالدعوات المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بالدنيا. اللهم فرج غربتي، اللهم اغفر ديني، اللهم يسر لي كذا وكذا من حاجاتي العاجله وما اشبه ذلك. ان كان في السجن اللهم يسر فوزي الى السجن، كان مغددا بشيء يسال ربه العافيه من نفسه، وان الله يملك شر الظالمين الى غير ذلك. ويقول ما هو جاء بهذا المعنى واصرح الدلاله على انه لا مانع من الدعاء الدعاء في كل شيء مما اباح الله او في روايه مسعود في الصحيحين. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم جهود قال هم يتخير ان الدعاء اعجبه لك يدعو هذا سريع ويتخير اللفظ الاخر هم يختر من مساله ما شاء. هذان اللفظان صريحان في ان لم يتخير ينظر لمصارعه وهو ما من نصف هذا علم النساء الى ابن عباس يجب الى ابي هريره الا انهما لان الولاد مسعود اصح بمعنى اعم قال هم يتخير من الدعاء اعجب غيره ثم لا يحتاج الى ما شاء. فاذا دعا المسلم الى والديه ولولاه الامور الصلاح والهداية وعلى الدعوة الطيبة، أو دع الناس بأن الله يبرد قربته ويقضي دينه ويرزق زوجة صالحة وزوجة طيبة ويرزق حلالا ونعم ذلك الله حبيب من دعاء الدعاء الحسن والله حسن الله. وما يدعى العموم ووصل سلمان عبد من الله بدعوة وسبيعته ولقد بعث واحد من أعطى الله أخاه الله بحبها الحليم فلم يستجب لسبب الدعوة الخاصة ولم يقل الصادقة بغيرها فعم الصلاة وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالآخرة والدعوات التي تتعلق بها. الحديث الرابع حديث عائشة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في يوم القيامة سبحانك يا رب رب العالمين اللهم اغفر لي. ولكن الآخر يكثر أن يقول صحيح يكثر أن يقول سبحانك يا رب العالمين اللهم اغفر لي. ولكن الآخر كان يقول هذا بعدما نزلت سورة النصر إلى جاء رسول الله عليه وسلم بعد هذا نهوها يقولون فيها تشدد في باب استقبال من ثلاثة وهذا كان بعد أن يكفر إلى آلة ويقوع سجودا بغير ذلك أيضا في بيان وضعوف الكفر من الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي. فتأول قوله تعالى تشدد في الوقت